سورة الشرح. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نوسع ونفتح ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة. وقد شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم صغيرا وليلة الإسراء. قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة، فيذكر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنعمه عليه. ألم نوسع لك يا محمد بنور الإسلام صدرك بعد حيرة وضيق، ووضعنا أي حفظنا عنك وزرك، والوزر الحمل الثقيل، فحططنا عنك بما كان من شرح صدرك، حططنا عنك حملك الذي أثقل ظهرك. أنقض أي أثقل، أنقض ظهرك، أوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت. ورفعنا لك ذكرك، جعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت، كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة، لا يذكر الله إلا ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا، إن مع الضيق فرجا، إن مع الضيق سعة، ومع الشدة رخاء، وإن مع الكرب فرجا. وقد ذكر الله رب العالمين العسر معرفا وكرره، وذكر اليسر منكرا وكرره. والمعرفة إذا كررت ثبتت، والنكرة إذا كررت تغايرت. فقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر ويسران. فإذا فرات فانصب، فاتعب في عبادة ربك. فإذا فررت من صلاتك، أو من تبليغ الرسالة، أو من الغزو والجهاد، فاتعب واجتهد في الدعاء، واطلب من الله تعالى حاجتك، وإلى ربك فارغب. اتجه إلى الله تعالى، واجعل رغبتك إلى الله وحده. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، فجد في العبادة، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. ألم نشرح، استفهام بمعنى التقرير، أي قد شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. وشرح الصدر باتساعه للعلم وتنويره بالحكمة والمعرفة. وما بعد ذلك من الآيات نعم يعددها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وضع الله عنه وزره، وحط عنه ما سلف منه، فهو كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا الوزر أثقل ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار عليه كالحمل الثقيل، فرفعه الله عنه، ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر الله إلا ويذكر اسم رسوله صلى الله عليه وسلم معه، في الأذان وفي الخطب وفي التشهد وفي الدعاء وفي غير ذلك، وهو أعظم رفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم. وهو يغني عن إحياء ليلة الميلاد التي لا مبرر لها ولا سند شرعيا في اتخاذها. وبعد هذه النعم أخذ يسليه سبحانه عن معاناة الشدائد في جهاد المشركين، والصبر على أذاهم، ويذكر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أنعم عليه بالنعم السابقة وسوف يبدله من عسره الذي هو فيه وشدته التي يعانيها، وكرر سبحانه الوعد له بذلك ليعظم رجاؤه. وبعد أن عدد عليه نعمه ووعده باليسر والنصر وإظهاره على أعدائه، أمره أن يتفرغ لعبادة ربه بحيث تكون كل أوقاته عامرة بها، فلا يفرغ من عبادة إلا ويتبعها بأخرى طاعة لله وشكرا له. وأمره أيضا أن يعلق قلبه بالله وحده بحيث لا يرغب في كل أحواله إلا إليه، لا إلى أحد غيره. وفي الآيات بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من شرح صدره ومغفرة ذنبه ورفع ذكره، وفيها امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بتعداد نعمه عليه، وفيها بيان أن انشراح صدر المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل الله نعمة عظيمة ومنة جليلة. وفي الآيات البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كل عسر يعقبه يسر ليطمئن قلبه ويعظم رجاؤه. وفيها حثه صلى الله عليه وسلم على التفرغ للعبادة والاستمرار عليها شكرا لله سبحانه وتعالى. وفي الآيات بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ، بل هي جد وعمل وذكر ودعاء وتبتل ورجاء.